تستطيع الأول كامل ونص الثاني. معلش ما أنا بدي أقول لك على نفسي. معلش معلش. كيف الشر ما فقط؟ الموافقة مطبوع في 11 مجلد. هذه طبعا منسوخة من الموافقة. إيه. طبعا 11 مجلد. هذول اللي بورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر شوف واقرأ. دعك من هذه الأشياء. اقرأ الكتاب من أول وآخر. أنا بس أصاحبك إياد. أصاحبنا إن شاء الله. لأن لما قال إنه في بيان تبيت الجهمية ونزلنا بيان تبيت الجهمية. القسم المطبوع منه مجلدان 1300 صفحة. قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياد؟ بس ما ما يا أبو الحارث عليك خلي نحن يا علي والله إنه أنا جاي معك أنا جاي معك تحكي يا علي نحن خلينا نفشخله كمان تفضل قرأت يعني الله عز وجل أوصانا اسمع اسمع يا أخي قرأت ماذا؟ قرأت في الموافقة يعني تقريبا 2000 وأكثر من 2000 بشكل من أول صفحة لا لا فوجدت كلام وكنت أنا قاري ردود ابن اللي ردوا على ابن تيمية والواحد لازم أني صراحة لأن أنا قرأت وجدت فيه له كلام يعني بتبادر الذهن أنه فعلا يقول بحوادث الأول إلى آخر فأنا هون بدنا نتوضح الأمر هاي كلها هاي هي المسألة كلها وجبنا الكتاب وجبنا اللي رد على الكتاب الله أكبر هاي هي المسألة كلها منتهينا منها الله يهديك انتهينا منها يعني انت ما لك انت انتهينا منها كلامه إن كان مفهوما فهات ما هو الذي فهمته أنا بقول لك شو اللي فهمت منه هاتوا لنشوف فهمت منه إنه بيقول بأنه العالم قديم بالنوع يعني العالم هذا فيه كان قبل عالم وأهلما جرى إلى ما لا بداية وهذا بتعارض لا حملتني الكلام أنا اللي قلت هذا الكلام كما أنا بقول لك شو اللي فهمته لك فهمت هذا انتهينا منه نعم. قلنا هذا كلام هو بيقوله حوادث لا أول لها نعم. هاي معناها شو الحكم ما من مخلوق عليها. إلا وقبله مخلوق كويس نعم. هذا القول قلنا أنه ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا أول لها يحكم بأنه كل مخلوق أو مسبوق نعم. بمخلوق قبله نعم. طيب فهو لا يقول بقدم يعني مع الله لا يقول بأن مع الله خالقا آخر أيوة. نعم. طول بالك فإذا هو يقول بكلام قلنا نحن آنفا صح الكلام اللي انت قلته اسمح لي هذا اللي فهمته أنا من لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله شباب معلش اتحملنا معلش صحيح يعني هو مصارع ملاكم ملاكم هذا هو الصواب هذا هو الصواب يا أخي بس أنا لسنا في ملاكم اعتبارك المثل علم بسم الله هنيئا ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها نحن قلنا أن هذا رأي له لا نتمناه ونرده لأنه يخالف أول ما خلق الله أيوه هي أنت ذكرته أنا قرأت ما نشي أنا عارف أنك مطلع على كلام ابن تيمية ومطلع على كلام تلميذه البار به لكن ما عم تظهر تميز يا ترى هذا هو الصحيح ولا أنا جيت عشان أميز جزاك الله خير المهم فكلامه غير معقول وله منقول ولكن ماذا وراء ذلك وراء ذلك أنه قال رأيا خالف فيه ما نعتقده نحن فنحن نسألك الآن المعتزلة خالفوك في قولك إن الله يرى يوم القيامة أم وافقوك لا خالفونا طيب هل هم كفار في المسألة هاي لا يكفر لأنه لهم لا يكفر مثلا لا يكفر إيش معنى أنت ما بدك أعلم يعني إن شاء الله إن شاء الله أنت معلش فهمت هسه الكلام يعني بدك الواحد يجاوب بدون ما يعلل وليش إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبينه معلش أنا أعطيك لك سؤال إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبين خطأي عظيم عظيم

ليس كل ما يذكره المؤلف فيه، وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا، مش معناه أنه هي عقيدته. ها فهمت الشيخ. يعني جزاكم الله خير. في سؤال أخير يعني. أخير؟ يعني إنه مو بشارة، مو بشارة. مو مش سؤال، هو يعني عتب أو إشكال أو شيء. طب يا سيدي، بما إنه يعني الكلام ذكرته هسه طيب جدا جدا، وأنا بعرف ناس كثيرين يعني مش إنه تقول يعني بجوز أنت بجوز عشان درست عند الشيخ حسن تقول أكثر فينا أو كذا، لأنه في بينكم بلا شك يعني ما في ناس ولا عمره سمع في الشيخ حسن. كيف؟ في ناس عمره سمع في الشيخ حسن ومع ذلك يراك يعني كما يعني لسه الشيخ حسن بجوز يحن له قلبه يحن لك. لا ما فهمت عليه. أنا بقول لك اللي جربه من انه قرأ على او ستاب، لكن بعد ذلك هذا رجل من البيت كلام واجب، انه نحن يعني انت كل الخلافات اللي ما ناخذ لك خلاف شيء. بيقول انا برغم من انه قرأ على ذاك الرجل، لكن مع انه قرأ عليه ما تأثر فيه مثلا او شيء من هذا، مع انه في ناس اخرين ما قرأوا عليه ولا شافوا ولا عرفوا، ومع ذلك يعني ينظرون اليكم اكثر من نظرة هذا اليه. هاي كمان أخشان تكون ملغومة. لا في لي كلام يعني وراء هاي يعني. هات نشوف. إنه معتقد يعني ينظروا لك بأنه عقيدتك مش سليمة أو إنك مجسم إلى آخره، يعني من الكلام اللي حتى نفيت ذلك أنت. أنا ما نفيته. لا أنا. أنا ما نفيته. لا يعني حتى تبين لنا يعني هذا الحكي لا. أنا ما نفيته. خليني كذا. يعني ريت يعني يا سيدي لو تعمل. أنا شايفك فعلا أنك شيخ راح الصف مع صاحبنا. لا العفو، لأنك تحكي بالسياسي. لا أنا بقول لك كلام واقع. هذا ليس بواقع حقيقة. قولك أني نفيت هذا ليس بواقع. مش نفيت، شو المقصود يعني؟ إحنا في فرق بين نفيت، انتفت الشبهة عنا. في فرق بين نفيت وبين هي عقيدتي التي أدعو الناس عليها ومسطرة في كتبي. كلامك سليم يعني، مش كلامك مو سليم. ماشي انا اعترف صح على اللفظة هاي، ممكن ان بس مو اول واحدة هي الله، ولكن انتفت الفكرة من اذهاننا. جميل حضر هيك. ماشي فيعني احنا مش كانت الفكرة هاي من الشيخ حسن او غير يعني، فينا لا اكيد من الشيخ حسن انتبار اكيد ما نوافع عليها. طب احنا اكيد مدام عم يجي عليه في كتاب مطبوع اولا يعني المجسم فانت يا اخي ما لك حجر، انت بشر وانت ما لك عالم ولا متعلم الا من طرفه. فلما بيسمعك تسمعه وانت واثق بانه رجل عالم ان شاء الله، بيقول ناصر المجسم ما لك حجر حتى ما تتاثر، ونحن بنعذرك انت وغيرك، لكن ما تنفي الحقيقه تقول انا ما تاثرت به. مش ممكن هذا الكلام، انت تاثر به. انا بديش بس ما فقد الانطاق. نعم هذا ممكن. هذا ممكن. شايف شلون صاحبك بركع كلامك؟ كلام ما تدل معقول لا يمكن رده. صاحبك بيجي كتاب بيكتبه صاحبنا هذا، بيجي بيقول هذا تأليف الألباني. شو التخرص هذا؟ شو الكذب هذا؟ شو الاتهام هذا؟ بدك دافع عنه؟ تفضل حتى ما أنا ما أريد تدافع عنه حتى ما تلصق التهم بنفسك. إحنا جايين في مسألة يعني قلنا بدنا نأخذ فيها باب الإنصاف، والحمد لله يعني إن شاء الله طلع. الحمد لله نحن ذلك ما نريد. مسألة ما لهاش خص الموضوع. نحن لولا حرصنا على أنه تنتفعوا ما سهلنا معكم لقرابة نصف الليل. والله الله يديك الخير. الله يحفظك. هذا مشان تعرفوا أنه نحن ما نريد السيطرة ولا نريد أن نفرض آرانا، وإلا كنت بلكن كلمة وطاها. ما باخذ بعطي، خاصة معك أنت رجل تجادل وبتشرع وبتغرب وبتضيع علينا الوقت وإلى آخره. مع ذلك معليش أنا بكفيني أنه إن شاء الله قريبا أنه التاج هذا بيطيح من رأسك وتلبس ما يلبس إخوانك. معليش تلبس ما يلبس إخوانك. وبالإضافة إلى هذا بنصحك نصيحة ثانية بنصح إخوانك فيها. انه ما تصير انت مثل حكايتهم يعني تطيح التاج وتم حاصر الرأس مثل غيرك، لا هني كمان يقتدوا فيك ويستروا رؤوسهم، لأنه هكذا الأدب الإسلامي. بس يعني يتيجي النقطة اللي حست يعني حست يعني درت لي في في في ذكري، يعني طب يا ريت إنه مثلاً تعمل أنت كتاب عقيدة عشان تكون يعني عقيدتك واضحة للناس. أنا أفرق قبل الكتب والدرس. يعني حقيقة يعني ممكن إنسان معوش يعني الكتب هسه بتكلف، ممكن يشتري كتبك شوف كل موضع وين. يعني يا ريت تعمل لك كتاب عقيدة اللي يعني الواحد يقول لا. وشو رأيك في ناس غيرك من عشرات سنين بيقولوا يا ريت تضع لنا كتاب في مصطلح الحديث، باعتبارك أنت طبقت علم الحديث عمليا بينما اللي عم يألف اليوم نظريا. نعم. شو رأيك؟ والله إلهم حق يعتبر. إلهم حق نجاوب معك ولا معهم وناس آخرين ونحن بشر يا أخي. نعم. طاقاتنا محدودة. نعم. وسنا ايضا كما ترون على حافة القبر. بعد طول عمره هل نستطيع نفعله ان شاء الله؟ اللي بنفع لو ما بيظل نفعه. نحن ماشيين في هذا السبيل، نحن ماشيين في هذا السبيل نخدم المسلمين بتصفية والتربية سواء في الحديث او في العقيدة او في الفقه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني معلش انت تبلو انت عالم صار لك يعني 50 يعني فوق 50 سنة علمك صار يعني قريب للأذهان، يعني اذا مش في الأذهان فيعلم ان تعمل كتاب عقيدة يعني بيكون هذا ما بده. هذا هو عم يستدل انه هذا شيء طيب، ما بده دليل اخي، وليس يصح في الأذهان شيء اذا احتاج يعني النهار الى دليل. يعني بصير عليك والله مسألة يعني شوية يعني والله انا هسه عتبان حقيقه، انا هسه عتبان. ايه بس بصير شويه عن عتب جميل بعدين. هذول اللي بيصير في نفوسهم شيء بيكونوا يعني من اصحابين سوء الظن، وهذا لا يجوز. كثيرين يعني لما اشوف اسمك على كتاب بموت. طب ليش يا اخي؟ بقول لك هذا مش مضبوط، هذا مش كذا، مع انه ولا عمره يعني هلا انت اثرت مساله من المسائل اللي ما بتريدها. نعم. شو رايك بقى غير جنى وانا المعذب فيكم فكأنني هذا فعلا كانني سبابه المتندمين. والله يا ريت بدي سلك هلا. معلش والله بدنا نكتب. خفت انا رحت بدنا نكتب لكن يعني لا يا ديدي احنا شو البيت يعني لو معلش وليس صح في الأذان شيء. غيري جنى غيري جنى، بس الفائدة اللي بدك تسجلها يعني لأنه فعلا البيت يعني يمثل حالتك الآن. صحيح غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. الله. أنا بدي أسألك سؤال بجوز، ليش هدوني بقى لما بيقرأوا اسم على كتاب للألباني بموتوا؟ ليش؟ وأنا مسألك ليش؟ أنا بدي أقول ليش؟ أنا مسألك ليش؟ أنا مسألك ليش؟ ليش؟ أول شيء لأنه أنت يعني الوهابي يعني في جماعة من اللي من تلاميذ ذكر كتبك. ده صراحة مسائل مش فيها لف وعجب. في ناس من اللي يعني من اللي بيقول أنا سلفي أو أنا وهابي أو من تلاميذ الشيخ ناصر. ما هذا بيقول أصيبالك؟ هلا لا تفتري على الناس. أنا هتجيب لك حتى أسامي عشرة من حالك. ما حدا بيقول أنا وهابي سلفي. لكن أنت بيقول وهابي. أطبالك يعني. في هناك رادار. طب سبق الكلام. في هناك رادار انتبه. أيوة بقول أنا من تلاميذ الشيخ ناصر. أنا من تلاميذ الشيخ ناصر وإحنا كذا، ولكن يتكلم كلام التجسيم بعينه. سبحان الله. عندك مثال؟ عندي مثال. هاتوا نشوف. يعني مثلا لما نقول لك أنا بقول بأن الله لاحظ بدنا نعاود معلش لو بنعيد كلام في السماء لاحظ حقيقة ولا نقول بلا مكان ولا مش عارف شو كذا، يعني مش زي الكلام الطيب اللي انت حكيته. أنا هقول لك الآن الله كلام يعني اسمع اسمع طيب. الله في السماء حقيقة، الله في السماء حقيقة، والله والله سميع بصير حقيقة. خالفني لشوف انت جبت قرينة. اسمع لا تركني هلا تركني يقول لك حقيقة

شأنك شأن غيرك، شأن الجماعة اللي قلت عنهم الله يهديك. لا أنت حقيقة لازم يحطوك ملاكم يعني، لأنه بيحطوك في محلك. أنت لماذا لم تحاول الاتصال مع الألباني قبل ما يموت ويصيب منك ما أصاب ما أصبت شيخ الإسلام وهو قد مات؟ لماذا لم تحاول أن تتصل مع الألباني وتشوف صحيح ومجسم كما يقول شيخك؟ صحيح اسمع المسألة سيدنا من الشيخ، معليش خذوا على الماشي، معليش على الماشي، هذا من باب التذكير، نحن على الماشي. المهم أو تسمع واحد ينتمي إلى التسلمز عليها، تسمع منه إيش؟ عقيدة باطلة، وهو أن الله استوى على العرش يعني استقر، وربما تسمع جلس وقعد وهذا مش ربما. أين كنت والألباني لسه ما مات حتى ما تصفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية بهالسرية هذه؟ أين كنت؟ اللي هلا لا تحيد، انا بدي اقول لك لا تحيد، اتيت على مش حاولت سؤال دلوقتي. اين هنا عن عبد مش عن الرب، انا بدي ما تقدر تنكرها. اين كنت؟ اتيت على البيت على بيتك من قبل سنه ونص، واتيت بعديها كمان بشهر. وشو سويت في بيتي؟ رنيت على الجرس اتكلموا معي، قال الشيخ مشغول بفضاش يا جماعه الخير، بدنا نسال نستفسر مسائل، قالوا مشغول وكبير بالسن وما بفضاش. فهذا دليل الآن لم نسألك، هذا عذر إليك؟ أنا عندي عذر، لأنه أنا شو تعمل بقوله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ كيف مش فاهم يعني. أوقلك طبعا، قدموا لك العذر جماعة خلاص، ما عاد تطرق بابه، ما عاد تفتح على هاتفه، هذا عذر إليك. والله هذا فعلا هذا قصور، هذا قصور. هيك بدي اياك تعترف بالخطأ، لانه اللي ما بيعترف بالخطأ ما بيفي عنه ولا بيرجع عنه ابدا. ولذلك قلت لك انا ليش اعتبر، يعني بما انه هاي مش عقيدتك وانت تنفيها يا اخي. الله يهديك، هذا انت مجيئك الى هنا حل مجيئك حقيقة. اسمع الله يهديك، الاشكالات كثيره بس ما المسؤول عنها الا اللي وقعوا في هذه الاشكالات، مش الذين يفترى عليهم كل فرية ما تتحمل الجبال. الألباني مجسم، ابن تيمية مجسم، الله أكبر على الظالمين على الطاغين. هذون نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بين التجسيم وبين التعطيل. قال الله، قال رسول الله على الكيفية التي أرادها الله. هذا مجسم ويكرر لا تكاد تخلو صحيفة إلا قال المجسم أين أنتم. وأنا بقول الآن مجيئكم إلى هنا ليته كان بطلب منكم لحتى نسجلها في صحيفتكم البيضاء، لكن هذا كان بطلب مني غيرة عليكم. لما حدثني رجل من أخواننا قديما كنا نعرفه، قلنا له يا أخي جيبوا حتى نتفاهم لحبيه، لولا أننا طلبنا هذا ما جئتمونا ولا تركتم باب النار. هذا بدنا نضيع الأجر عليه. والله المهم جزاءنا هاي كمان جزاءنا الله خيرا جميعا. شيخنا بس في نقطة معلومة، تفضل. الآن في كلامكم مشيت البيضاء، بلاش يفكروها زي ما فكرها واحد بالقديم. كيف كيف عارفينها ولا مش عارفينها؟ هنا واضحة الغفران، هنا واضحة. أنا بسأل الأخ إياد الله، إحنا شو شلون هذه الكلمة قوم عايش البيضاء؟ قول شيخنا إنه حتى نكتب لكم حتى البيضاء عندنا ما تفهموا منها أنت ولا أنا. بدي أجاوبك يا سيدي، نحن الشيخ بعد ما جلسنا معاه والحمد لله وجدناه يعني على خير ما نريد، الكلمة هاي ما شيء عادي ما في شيء. أما جزء واحد خصم لا بارك الله فيك، ليس خصم هو حسن الاستقرار، وهذا ممتاز إنه ممتاز إنه بحكي بس أنا أقول بارك الله فيك. الآن أنا أرجع يا خليك معي، ذكر هذا الكلام

سمعتموها أكثر من مرة، رجل ترجع وتقول الاجتماع يا أخي، الاجتماع الاجتماع الاجتماع خير. سمعنا هذا الدرس لبو صحيح بقى الجيدي. هذا الاجتماع إلى شروط، لما منشوف صادق الرجل فيما يكتب، مخلص ولو كان مخطئا، معلش بس يكون مخلص. ليش يجي يقول ان الرسالة اللي ألفها أخونا علي رد عليه يقول هي رسالة ألباني، وبعدين يحيد عن الرد على رسالته الرد على ألباني؟ لك شو في بينك وبين ألباني؟ يهودي هو، نصراني هو، مجوسي هو، الآخري غلطان، ألباني غلطان، متناقض. خليه يألف هو في الحديث 3000 حديث صحيح و6000 حديث ضعيف غير الإنذار إلى آخره، وشوف بعدين شو راح يبين لك من تناقضات، راح تتردوا عن تناقضات الألباني المزعومة. لكن مثل ما بيقول العلماء، الشجرة يا جماعة حينما يبدش ثمرها شو بصير فيها؟ يكثر إيش؟ الرماس لها. هذه حقيقة تطبق في كل الأمور سواء كانت مادية أو كانت معنوية. أكبر مثل عندنا أشرف البشر الذين بعثهم رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سلم من الطعن من أهل بلده في زمانه بعد زمانه إلى اليوم؟ لا يمكن هذا. فنحن شو نحن؟ نحن فرد من أفراد أمتي عليه السلام، ولذلك فلن نسلم. إيش بيقول هذا بيت الشعر؟ ولو حاول العزة في جبل حافظ البيتين، القرآن ذا الذي ينزل من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيلوا خلاصة. فنحن الاجتماع لا دندن، نحن معك ندندن حولها ندندن، لكن دندن معنا حول الشروط. يا أخي مو في صدد الكتابة، في صدد التأليف والكتابة، خلي يكتب علم بدون طعن في الأشخاص. آخر سؤال، آخر سؤال. بس اسمح لي بنقطة. هل هو نعتبر نحن إنه بدوش يألف أصلا؟ إذا هو الرجل حكى لك أنا. لا تكون خيالي، يكون واقعي. هو بألف، نفرض ممكن. طيب ليش عم تقول نفترض كذا؟ لأنه ممكن يمسك عنه. يا أخي ممكن ما يمسك، الله يهديك. طيب يا سيدي، احكي عن الواقع. طيب اسمح لي، إذا الرجل حكى لك وصرح لك، حكى لك أنا مقبل عليك وإن شاء الله استطاعنية، وقال أنا أشهد الله أنه لي اتصافي وبدي الحق، ممكن تجلس معه؟ لا، قبل ما أشوف هالصفاء اللي بدعيه ظاهرا على الصفحات البيضاء، شو رأيك؟ ما بتقول إلا بعد تذكر كمان بطريقة الملاكمة. وما يذكرش. آخر شيء إن شاء الله. يعني الآن يعني أنت يعني مثل حسيت لك يعني إنك جانب السوء مثل الشيخ حسن، يعني مش من الردود العلمية وإنما من التطاول مثلاً. نعم. يعني هذا اللي مع التسامح معك في تسمية كتابات وردود علمية. هذا النظر يعني مش على المواد، يعني مثلا انا جاوبتك ما من اخطر اما يعني معلش، ما هو احنا بدنا نفهم، بدنا نحكي للشيخ على نعم الاجتماع. يا اخي اللي عم سأل عنه سبق الجواب، قلت لكم خليه يكتب، خليه يكتب ما شاء، بس ولكن يعني اهذب مثلا. لا مش اهذب، يكون مهذب. لكن ماشي صار سامي لهذا الدكتور. نحن طلب بسيط. تمام. طيب. ما توصى بجارك إنه هذا السؤال الأخير تبعه. خلاص يلا. يا ريت يعني حتى يعني تكون هات الجلسة رحمة، إذا تفضل علينا يعني تعطينا حديث الرحمة المسلسل بالأولي. حديث إيش؟ الرحمة المسلسل بالأولي. والله الله ألهمك الصواب. الله أكبر، الله أكبر على هذا الشيخ الذي يضلل الناس. هذا الحديث تعرف شو سوى صاحبكم؟ ضعفه بالمقدمة. تعرف شيوخه شو قالوا عنه؟ إنه حديث صحيح. لا هو ضعف، هو ضعيف. لك فاهم. بس شيوخه كلهم الغماريين، الغماريين عطينا الغماريين صحوا هذا الحديث غير اللي متقدمين. يعني هذا رجل راكب راسه واضع هدف

الله يهديك. واحد يسأل الثاني تعلم شو بيمثل بقول هيك ترى هكذا وصفه هم يوصفوك بحق يعني انك ملاكم هاي شاهد شاهد من اهلي مش انا الجواب هذا كلام ما يجوز ان يقال المسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نحن نرى كثيرا ان المسلم يخضع لشيخ يعمل له طريقه بعيده ولذلك نحن المشيخ هاي هذه تقترب اذا دخل المجلس قام له قياما اذا لقيه التلميذ بدل ما يسلم عليه اي صافه يقبل ايده اذا جلس يجلس في صدر المسجد هذه ليست اخلاق العلماء ولذلك افهموا جيدا ليس طلب العلم لتصدر المجالس الرسول اوعد من طلب العلم ليتصدر المجالس بانه في النار ولذلك في حكمة هناك تروى ما بأن صحتها المعنى أحسن أن عيسى عليه السلام وعظ يوما حواريه وعلمهم وذكرهم وقال لهم بأنه سيأتي من بعد أنبياء كذبة ويأتي محمد عليه السلام خاتم الأنبياء قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ قال من ثمارهم تعرفونهم. من ثمارهم تعرفونهم. وهذا حضرتك الآن اللي كتبت به هو اللي بدك تعرفه من الثمار إظهار الود والصفاء حتى يجتمع معه. والله. لأنك تشتغل من ثمارهم تعرفونه. حتى تؤدي إلى الود واللقاء. على كل حال إلى لقاء آخر والحديث شجون. والله أشجان اليوم اسمه وأنا أما أشجان هي أشجان دفعت الأحزان إن شاء الله مقبول يا شيخ إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا بعبد الرحمن هذه بتذكرني بابني الأكبر أنا ابني الكبير في سوريا عبد الرحمن فأنا أبو عبد الرحمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته